اذكر الدليل على أن من تلفظ بكلمة الكفر عامدا فهو كافر. قال الله تعالى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. رواه الترمذي. أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يرى فيها ضررا ولا يعتبرها معصية، ينزل بسببها في النار 70 عاما حتى يصل إلى قعرها، ولا يصل إلى قعر النار إلا الكافر. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، أي معرفة أن ما قاله كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قائل الكلمة الكفرية بالعذاب في قعر النار مع كونه غير عالم بالحكم، لأنه لا يظن فيها ضررا كما جاء في الحديث. ولا يشترط في الوقوع في الكفر انشراح الصدر، فمن قال كلاما كفريا كفر ولو كان غير راض بالكفر ولا قاصدا الكفر. ولا يشترط اعتقاد معنى اللفظ، فمن تلفظ بالكفر بإرادته أي بغير سبق لسان وهو يفهم المعنى كفر ولو كان لا يعتقد معنى الكلام الذي قاله. وليس كما يقول سيد سابق المصري في كتاب له سماه فقه السنة: إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل في دين غير الإسلام بالفعل، فإن كلامه هذا باطل مردود مخالف للقرآن والحديث وإجماع الأمة، ولا عبرة بكلامه.